أيها الأخوة المسلمون، بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الخالق يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الندوة ضيف هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لوزارة الصحة العامة والإفتاء ودعوة الإرشاد، يحدثنا حول موضوع صلة السنة النبوية المطهرة في القرآن الكريم وحكم من أنكر حقيتها والواجب نحوه. شاكرين له إجابة الدعوة الكبيرة إلى سائرين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يرضى به إنه سميع قريب يجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله وسدى به الله إلى يوم الدين. أما بعد، لقد بلغت نابغة بين المسلمين زعموا أن السنة وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته لا حجية فيها، يعني لا يحتج بها الأحكام، ولكن الحجية فقط في القرآن العظيم. وخاله بذلك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل ما أجمع عليه مسلم قاطبة، ولا سيما سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيله. أول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول، لما خرجوا على الصحابة خرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية وكفروه، ولما غفير من الصحابة حصل بينهم وبين الصحابة قتال فقتلهم علي رضي الله عنه بعدما أقام عليهم الحجة وأوضح لهم الحق، رجع عنهم من رجع إلى الحق والصواب، واستمر من استمر في كفره وضلاله وفي عناده الحق فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج طائفة مارقة من الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقد كفرهم جمع من أهل العلم أهل الحديث وغيرهم، وتوقف آخرون في كفرهم، وظاهر الأحاديث الصحيحة المتواترة كفرهم وضلالهم لكونهم كفروا المسلمين في الذنوب وقاتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ومن ضلالهم وباطلهم إنكارهم السنة وعدم احتجاجه إلى القرآن. ثم قضي على هذه الفتنة وضع عليها السنة والجماعة وضع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم مضت السنون وتعاقب في الدهور، ثم نبغى في الناس أيضا من قال بهذه المقالة، ووجد منهم جماعة في مصر وفي غير مصر، وكذلك الرئيس الليبي في ليبيا هو من زعم هذه المقالة وقال إنه لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة، وترى كان يقول يمكن السنة القولية فقط دون الفعلية، وهناك آخرون كبه بهذه المقالة الخبيثة. فلهذا وقد صنف أهل العلم في ذلك تصنفات وكتبوا في هذا كلاما كثيرا، ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا العنوان، صلة السنة في القرآن وحكم من قال لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة وما لا يجب في حقه. فقد دل كتاب الله الكريم ودل سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ودل إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة وبعدهم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام. فالأول كتاب العزيز هو الأصل الأول، ثم يليه الأصل الثاني وهو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها حجة بإجماع أهل العلم، حجة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام، وحجة في بيان تفسير كتاب الله عز وجل وما لا أراد الله من كلامه سبحانه. ثم أصل الثالث إجماع أهل العلم، إجماع سلف الأمة، إجماع قطعي وحجة قاطعة، هذه الأصول الثلاثة أجمع عليها علماء الإسلام وأنكروا على من خالفها وظلموه وحكموا على من انكر السنه بانه كافر وضال. وهناك اصول اخرى يجب عليها هذا العلم من القياس صحيح المستقبل الشروط فانه حق، واصل رابع عند جمهور اهل الحق لجمهور اهل السنه. وهناك اصول اخرى اختلفوا فيها، لكن هذه الاصول الثلاثه كتاب العزيز والسنه المطهره الصحيحه اجماع اهل العلم، هذه حجه عند جميع اهل العلم. ومن انكر السنه وزعم انه لا حجيه فيها وان الحجه فقط مرسوها القران فقد خالف الكتاب والسنه. وان كذب القران ايضا وهو القران الكريم قد دل على وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الاخذ بما جاء عنها عليه الصلاه والسلام، وانه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ومن انكر السنه وزعم انه لا حجيه فيها وانه يؤخذ بالقران فقد كذب القران وكذب الله عز وجل وانكر ما امر الله به ودعا اليه عباده سبحانه وتعالى، فيكون كافرا ضالا يقام عليه الحجه فان ابى ولم يقع بالحق ولم يدع بالحق وجب على ولاه الامور الذين هذا ملكه في بلادهم يجب عليهم قتله لانهم انفسدوا عن الاسلام. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه من كذب الله ورسوله او انكر ما اوجب الله ورسوله او احل ما حرمه الله له معلوم من الدين بالضروره او اوجب ما لم يجب الله جل وعلا الى غير ذلك مما هو معلوم في كافة المرتد. فالذي ينكر السنه ويزعم انه لا حجه فيها يقال له: بما لا تعرف صلاتك؟ بما لا تعرف احكام صيامك؟ بما لا تعرف احكام حجك؟ بما لا تعرف احكام الزكاه؟ بما لا تعرف تفصيل النكاح والطلاق والعدد وغير ذلك؟ كل هذه الاحكام جاءت السنه وضحت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالسنه قرينه في القران وهي مفسره بما في القران، فالسنه تفسر القران الكريم وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح مجمله وتنص ما عنه وتغير ما اطلق. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. فاخبر الله سبحانه الرسول وليبين للناس، ولو كان كلامه لا يتبع وسنته لا تتبع كيف يكون البيان؟ اذا كان لا يطاع ولا يحد بكلامه كيف يبين للناس؟ والله يقول: لتبين لهم ما نزل اليهم. ويبين عن الله جل وعلا وهو موضح في كلام ربنا عز وجل هو الشارع بما اراده الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل ايضا: وما انزلنا كتاب الا تبين الناس ما اختلفوا فيه. الله انزل عليه جل وعلا والله انزل عليه صلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز وانزل عليه السنه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. وهو يبين لما اختلف به الناس من احكام الله وهو موضح للذكر الذي انزله الله الكتاب العزيز. ولهذا قال عز وجل: وما انزلنا على الكتاب الا تبينه من الكلام به هدى وهدى قوي ومين. فهو بين عن الله عز وجل وهو الموضع لكلام الله سبحانه وتعالى. والله جعل كتابه في جانب كل شيء وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين ما اشكل من ذلك. فهذه الصلاه يقول جل وعلا: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ويبين سبحانه وتعالى عدد الركعات في صلاه الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. فجاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تبين لنا ان الظهر اربع والعصر اربع في حق المقيم والمغرب ثلاث والعشاء اربع في حق المقيم والفجر ثنتان في حق الجميع والمسافر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين. كل هذا من كلام يبين بيان النبي عليه الصلاه والسلام. الزكاه اوجب الله على الزكاه سبحانه وتعالى ولم يبين لنا الانصبه نستجد فيها الزكاه. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الانصبه التي فيها الزكاه نصاب الابل نصاب البقر نصاب الغنم نصاب الذهب نصاب الفضه نصاب حبوب الثمار. من بينه؟ بينه الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يبين احكام الزكاه وشؤون الزكاه. كذلك أحكام الصيام، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام الصيام عليه الصلاة والسلام وتفصيل ما يتعلق بالصيام، كذلك الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أحكام الحج من واجبات الحج من أركان الحج وما شرع الله في الحج، وكذلك أحكام المعاملات كيف يبيع كيف يشتري كيف يؤجر كيف يساقي كيف يزارع، فعل المعاملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها للناس، هكذا النكاح والطلاق تفاصيل أحكام النكاح تفاصيل أحكام الطلاق إلى غير ذلك. المقصود أن الله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا للناس ومرشدا للناس عليه الصلاة والسلام، ووضح للناس أحكام الشريعة، يبصر الناس كتاب الله عز وجل، ويبصر للناس ما أوحى الله إليه من أحكام أخرى غير مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأجمل سبحانه وتعالى في الآية، وجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن المسلم لا يتكافر والكافر لا يرث المسلم، فإذا مات إنسان عن أولاد وميت مسلم وبعض أولاده كفار لم يرثوا منه. فالآية مطلقة: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. فجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه إذا كان بعض أولاده ليسوا على دينه لا يرثون، وهكذا زوجته، الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب، إذا مات الزوج مسلم وزوجته من أهل الكتاب لم ترث منه، لأن الرسول قال: لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم. هكذا أولاده، هكذا أبوه، هكذا أمه، كذلك الرقيق. جاءت السنة في بيان أن الرقيق لا يرث من الحر، هكذا القاتل، هكذا قال الله جل وعلا: ووحينا ثم وراء ذلك من ملك المحرمات النكاح ملك المحصنات من النساء الى كثير من قال: وما وحينا ثم وراء ذلك. فجاءت السنه تبين لنا معنى المحصنات وانه المزوجات المسبيات، الله اباح المسبيه وان كانت مزوجه، اذا سبيت ولا مسلمون على ذريه كفار نسائهم جاز لولي الامر بل يجب عليه ان يقسم الغنائم، ثم إذا جاء في قسم المسلم جارية وإياها حلت له، وإن كان له وإن كان لها زوج كافر وكفار الذين سلينا نساءهم وذرياتهم جاز له أن يتصل بها إذا استبرأها بحيضة إن كانت تحيض أو بوضع إن كانت حاملة حلت المسلم الذي كانت في قسمه وإن كان لها زوج كفار، لأن السبي قطع الصلة بينها وبين زوجها وصار السبي أعظم من الطلاق. وكذلك لم يذكر الله عز وجل تحريم رجال بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة تبين للعباد أن الله حرم عليهم أن يجمعوا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا تجمع الصورة على صورة ولا صورة على صورة. كذلك الرضاع، الله جل وعلا ذكر في كتاب العزيز تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، ولم يذكر تحريم الخالات من الرضاع والعمات من الرضاع بنات الأخ من الرضاع بنات الأخ من الرضاع، فجاءت السنة تبين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، فبينت السنة حرم الله جل وعلا الرضاع. وهناك أحكام كثيرة كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم بذلك أن السنة أصل عظيم لا بد منه في بيان الأحكام، وأن الله جل وعلا فوض نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الله وفي تفسير كتاب الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم، فلم تجده الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس عليه الصلاة والسلام. وما أنزلنا لك الكتاب إلا لتبينه للذي اختاره به، فنبين للناس ما اختاره به من الأحكام في سنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ما صح عنه هو من الله عز وجل، الله الذي يوحاه إليه وعلمه إياه وأمره يبلغ الناس، هو رسول الله يبلغ الناس ما شرع الله

وإن في ذلك أنه يجب على الأمة الأخذ بقوله وعدم الخروج عن قوله عليه الصلاة والسلام. يجب التمسك بالمجاز والأخذ به والتحاكم إليه مع كتاب الله عز وجل. والآيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بقوله لا تحصى كثرة. ومنها أيضا قوله جل وعلا: ويا أيها الناس إن رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح كل فلاح في اتباعه عليه الصلاة والسلام والهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن ذلك. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إليه. فجعل الاستجابة لله ورسوله أمرا لازما للأمة، وأن في طاعة الله ورسوله الحياة والسعادة. إذا دعاكم من العلم فدل ذلك على أنه يجب أن يستجاب لله في كتابه العظيم وأن يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه عليه الصلاة والسلام، وأن في ذلك الحياة والسعادة. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو الهادي المبلغ المرشد عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا جاء في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. إذا فمن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصى. فدل ذلك على أنه يجب على الأمة أن تطيع أمره عليه الصلاة والسلام وأن تنتهي عن نهيه عليه الصلاة والسلام وأن تقف عند الحدود التي يحدها عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث من الله مرسل من الله. فوجب أن يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء في القرآن الحديث. فطاعة في القرآن حق لأنه كلام الله، والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء والذي بلغنا كتاب الله. فكما يجب علينا أن نطيع كلام الله تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فكذلك يجب علينا أن نطيع الرسول الذي جاء عليه الصلاة والسلام وأن نقبل سنته الصحيحة في تفسير كتاب الله وبيان أحكامه أو في أحكام أخرى جاء بها عليه الصلاة والسلام غير موجودة في كتاب الله، فهو حجة عليه عليه الصلاة والسلام في بيانه عن الله فيما تعلق بكتابه، وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من الأحكام سوى ما في كتاب الله عز وجل عليه من ربه والصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني وحي ثاني، ولهذا قال ومثله معه في السنة عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينه كتاب الله، ما وجد فيه من حلال حللناه وما وجد فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم، وصدق عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل الرئيس الليبي ومتك على أريكته جبعان يقول لا حجة للسنة. هذا من أكبر مكر الضلالة ومن أعظم سور بالله عز وجل، هذا من المعجزات. هذا مستكع أريكته ظال المضل وكان وزيرا أو رئيسا أو تاجرا أو غير ذلك يقول للناس لا حجة إلا في القرآن. سبحان الله، يخالف القرآن، يخالف كل، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يخالف الصحابة، يخالف إجماع أهل العلم قاطبا، فيقول هذا كلام فاسد وقال باطل، حتى يدفع عن نفسه إذا كان مأخولا بشيء من السنة ومن أحكام السنة يريد أن يدافع عن باطله حتى ينكر ما أثبته الله ورسوله وما أجمع عليه العلم وما عرف من الدين بالضرورة. ألا يوجد رجل شنعان متكئا على أريكته يحدث بالأمر من أمره أو ما أنا عنه فيقول بيننا وبينه كتاب الله. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا هو إيضاح أن كلام الرب عز وجل في كتابه العظيم من أول الكتاب إلى آخره كله يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم

لا يخلي الباطل وأنا، وأن يرد كيد كل معالم وكل كافر وكل ظالم في لحره، وأن يكبس لشره وشر أمثاله، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، إنه سبحانه وتعالى جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم عن المسلمين خير الجزاء. وردت إلينا أسئلة كثيرة، وحسبما اتفقنا قبل ذلك أن نبدأ بالأسئلة العامة أو بالأسئلة التي تتصل بموضوع المحاضرة. فضيلة الشيخ، نرجو الإجابة على السؤال الثالث، هو أن بعض الناس يطرحون شبه حول السنة المطهرة، من يقولون إن السنة يثاب فعلها ولا يعاقب تركها، ويحتاجون لمثل هذه الشبه ويتبعون بعض السنن حرف اللحية ونحوها، نرجو كيف يكون الرد عليهم. السنة تطلق على معاني، تطلق السنة على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تطلق لها سنة، وتطلق على سيرته وما كان عليه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأكله وشربه، وقال سنة. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على الشيء الذي ليس بلازم، على مندوبات التي معروفة من الدين مشروعة لكنها لا تجب، سموها سنة. هذا اصطلاح للعلماء، يقولون مثلا صلاة الضحى سنة، سنة الظهر سنة، سنة المغرب سنة، التهجد الليل سنة، الوتر سنة، يعني غير واجب، يثاب من فعله ولا يعاقب من ترك. هذا ما نسنة في الفقهاء في الغالب، يعني المندوب المستحب لا يجب، وهو معروف من الدين مشروع مأمورون به لكنه لا يجب، يسمونه سنة ويسمونه مندوب ويسمونه مستحب، يعني من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه، مثل صلاة الضحى مستحب سنة ليس واجب، مثل تصلي قبل الظهر أربع، بعد الظهر سنتين، بعد المغرب سنتين، بعد العشاء سنتين، بعد قبل الفجر سنتين، قبل الصلاة سنتين، هذه قالها سنة ليس واجب. تهجد الليل تصلي في الليل ما تيسر وتكتب بواحدة هذا سنة، وما أشبه ذلك ما يطلق عليه سنة بمعنى أنه يؤجر فاعله ولا يأثم من تركه، هكذا مثل كونه ينفعل يبدأ برجله اليمنى في الانتعال، يبدأ في الخامس اليسرى، كونه يبدأ بثمه الأيمن إذا أراد يلبس قميص يبدأ بثمه الأيمن، وعند الخلع يبدأ بالأيسر، كذلك هذه من السنن التي قال فيها العلماء سنة وما أشبه ذلك. أما إطلاق السنة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عنه فهذا اصطلاح معروف عند أهل العلم أيضا، أما سيرته وما كان عليه سنة فيها الواجب وفيها المستحب، ويطلق على الحديث إنها سنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء وهذا شيء، ويسمى الواجبات والفرائض سنة بمعنى أن الله شرعها سبحانه وتعالى وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس من قبيل الاصطلاح هذا، فلا ينبغي أن يشتبه هذا الأمر. أما فتم اللحية وعدم الأخذ منها هذا سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال واجب لأن فرض إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، فإذا أطلق عليها بعض السنة معناها أنها من شرع الله، وأن الله شرع لنا توفير اللحى وإكرامها وإعفاءها وإرخاءها، حرم علينا حلقها وقصها، هي سنة من حيث أن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم وشرعها، وهي واجبة إعفاؤها واجب وأصلها لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها، واجب طاعته عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام أرف اللحى وجز الشوارب خاله المجوس، وقال قص الشوارب ضعف اللحى خاله المشركين، إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وأمر بقص الشوارب وإحدائها وجزئها، ووجب على الأمة أن تأخذ بذلك امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. وأطلق بعض العلماء على هذا سنة، ولكن الصواب أنه واجب، إطلاق السنة لا ينافي الوجوب، فسنة لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وواجب وفرض لأن الرسول أمر بذلك وأمره واجب الامتثال عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء إن السنة تنسخ القرآن، مع أن حجة القرآن أفضل من السنة، أما رأي سماحتكم؟ إنه عند أهل العلم القرآن هي مطلقة ولا تنسخه، ولكنها تخص مطلقة، وبعض السلف يسمي التخصيص نسخا، يسمي التخصيص نسخا، ولكن المعروف عند أهل العلم والأصول أن السنة تخص القرآن وتؤيد مطلقة ولا تنسخ حكمه بكلية لأن أحكام القرآن ثابتة، ولكن يكون في القرآن العام فتخصه السنة ويكون فيه مطلق وتقيده السنة من باب التخيير والتخصيص لا من باب النسخ، مثل ما تقدم في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، قيد السنة هذا الإطلاق لأنه مراد من كان على دينه، أما من ليس على دين الميت فلا يرث منه، وإن كان رقيقا لا يرث من الحر كما هو معلوم في إجماع العلم، هذا من باب التخصيص والتخصيص والتقييد. كذلك قوله جل وعلا ورحلكم وراء ذلكم هذا عام، فجاءت السنة تخص منه المحرمات بالرضاع والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت، فقلنا محرمات بالرضاع بالنص من السنة، والسنة خصص القرآن هنا خصص هذا العام. وهكذا إذا بين المرأة وعمتها في النكاح ومرأة وخالتها هذا محرم بالسنة، فهذا تقييد وتخصيص لما جاء في قوله جل وعلا وحين لكم ما وراء ذلك. نعم. ما حكم من حج لنفسه ولم يصلي في السنة الثانية حج لوالده ولم يصلي، ما حكم في الإسلام؟ اختلف العلماء في من ترك الصلاة ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها واجبة وأنها فريضة ولكنه يتكاسل ويتركها له بها، فقال قوم إنه يكفر بذلك كفرا أكبر ويكون مرتدا عن الإسلام، فلا تصح حجه ولا قومه ولا زكاته ولا غير ذلك من الأعمال لأنه كافر، والله يقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك لأن أشرك لحبط ما عمله ولا تكون من الخاسرين. والصلاة الرسول صلى الله عليه يقول بين الرجل ولكن في مشيته الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بينه ومن يكون يشير ترك الصلاة ومن تركها فقد كفر بعوض الله، وقال أيضا عليه العهد الذي بين وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه النصوص تدل على كل تاريخ الصلاة، وقال أيضا عليه الصلاة أمر الإسلام وعظمه الصلاة، فدل ذلك على أن من تركها فهو كافر لأنه ترك عمود الإسلام. وحكى عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه التابعين الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، وأن أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر نعوذ بالله، وذهب قوم آخرون إلى أنه قد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من الميراث وأعظم من الخمر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، ولكن كفرا أكبر فليكن كفره كفرا أصغر، فيصح حجه ويصح صومه ويجوز أن ينكح مسلمة، ولكن كافرا كفرا أكبر، وإذا مات يغسل ويصلى عليه مثل ما يصلى على العاصي بالزنا أو الخمر أو غير ذلك، هذا قول جمع غفير من العلم أيضا. وقول الأول أصح في الدليل، قول الأول لأنه كان كفر أكبر أرجح في الدليل وأقوى في الحجة أنه كان كفر أكبر أعوذ بالله من آيات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وأنت كفر تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح بين الرجل بين الرجل وبين الرجل يشترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام في الولاة لما قال الصحابة في الولاة الذين يأتون بهم بعض المعاصي ويخالفون بعض الأوامر قال أفلا نقاتلهم، قال لا ما قاموا فيكم الصلاة، وفي لفظ إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله برهان، فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح نعوذ بالله، هذا كله إذا اترك إذا كان يؤمن بأنها حق وأنها فرض ولكن تركها تكاسلا، أما الذي ينكر وجودها ويقول لا تجد وليس الفروة هذا كافر عند الجميع، هذا كافر كفر أكبر عند الجميع، لا خلاف بين أهل العلم في أن من أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صيام رمضان أو وجوب الحج على المستطيع من أنكر ذلك هو كافر عند الجميع كفر أكبر بإجماع العلم، وهكذا من أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الميراث أو تحريم حب الوالدين أو تحريم الربا من أنكر ذلك يكون كافر كفر أكبر عند جميع أهل العلم، وإنما خلاف لمن يترك تكاسلا مع أنه يؤمن بوجوبها، والغالب أن الذي يؤمن بوجوبه حقا لا يدعها تكاسلا، وإنما الذي يدعها تكاسلا في الغالب هو الذي قد دخل إيمانه وقد اضطرب إيمانه، ولو كان إيمانه حقيقيا ولو كان إيمانه صادقا لما ترك الحق، هو يؤمن بأنه فضل عليه وأنه حق وكان الإسلام وأنه عمود الإسلام ثم يتساهل ويدعها، لو كان إيمانه صحيحا وكان إمامه سليما لما ترك هذا الفرع العظيم الذي هو عضو الصلاة هو أعظم أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل ألقص ريسه قبل موته وكتب في صكته بأنه بيد الذكور دون الإناث، وهو وقت منجز بعشاء وضحية وأفعال البر، كما أن هذا الرجل لم يترك أي تركة أو إرث سوى هذا البيت الذي ألقصه، والبيت الآن جاء هدد وتمن بمبلغ مليوني ريال. ما حكم التوكيل وكيف طريقة تحله؟ وهل يكون فقط بيد الذكور دون الإناث؟ هذا يراجع فيه المحافظ، يراجع فيه المحافظ الشرعية والمحافظ تنظر فيه، لكن لابد من بيان أن الذي يقف على الذكور دون الإناث قد جاء وظلم، لا يجوز هذا الوقت. إذا كان وقف على الذكور فقط دون الإناث هذا لا يجوز، أو وقف على بعض الذكور أو على بعض الإناث لا يجوز، لأن رفع عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا هو الحق والصواب. ولكن العلماء في ذلك فأجاز بعض العلماء أن يوقف على بعضهم دون بعض، ولكن الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوقف على بعضهم دون بعض، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هذا حكمه عند القاضي، ينظر في القاضي المحكمة سؤال طويل مضمونه، ان امرأة حملت من سفاح اثناء غياب زوجها وقتلت طفلها خشية العار، وهي الان في سن الشيخوخة، وهي فلاحة يعني لا تعرف شيئا من الدين وتريد ان تتوب، فما حكم الشرع فيها؟ التي قتلت مثلها عمدا لانها سفاحا ولكن لجهلها وخوفها من العار قتلته، قتلت جريمة عظيمة، جريمة الزنا ثم جريمة القتل، جريمة فعليها التوبة إلى الله، وإن كانت كبيرة عليها التوبة إلى الله جل وعلا، الندم على ما مضى منها والأسف والحزن على ما مضى منها والعدل لا تعود في ذلك، عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم الصادق على ما مضى منها من هذا الفعل القبيح والجريمة العظيمة، ويكفي ذلك. وأما الدية كفارة فلا كفارة، العمد لا كفارة فيه، وأما الدية فيجب عليها الدية لمن يرث هذا القسم، يا إخوان الأمة كان إخوان الأمة يرثون هذا الطفل، وهكذا جدتها كان لها جد كان لها أم، لأن جدة الطفل ترث الطفل، لكن للدية يعني الدية التي تجب على القاتلة يرثها غير القاتل، فأمها كان لها أم وكان لها إخوة من أمه يرثونه، فإذا كان لها إخوة من أمه كان لها جدة من أمها تستبيحهم، أما لهم غير الحق، وإذا كان لها ورثة أو لهم ورثة موجودين تستبيحهم من حقهم للدية. وأما كفارة فلا كفارة في القتل عنه، والمهم أن لها التوبة إلى الله، أنها التوبة إلى الله الصادقة من جريمتين، من جريمة الزنا ومن جريمة قتل الطفل عدوانا وظلما، عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود على مثل هذا، وعزم على أن تعود مثل هذا لو كانت قوية تستطيع شيئا من ذلك، فالندم والتوبة الصادقة يغفر الله بها الذنب الماضي. نفس السؤال الآخر، ممرضة قامت بإسقاط جنين في الشهر السابع وظل الطفل حيا لمدة ساعات أمامها ولم تفعل شيئا لإنقاذه، ماذا يجب عليها وما حكمها؟ عليها التوبة إلى الله كذلك، يعني إخلاص لغيرها، إخلاص لغيرها عليها التوبة إلى الله عز وجل، وعليها ما يجب من العقوبة والتعجيل والدية الواجبة في إسقاط الأطفال، هذا محله المحاكم، تنظر فيه المحاكم، لكن فيما يتعلق بحقها التوبة إلى الله عز وجل والندم وعدم العودة لهذا، العزم أن لا تعود لهذا مع الندم الصادق إن فعلت صبر الله من ذلك والاستغفار وسؤال الحاج سبحانه وتعالى والعفو عما جرى منها، أما حق أهل الطفل هذا بينه وبينها. يقول رجل موثقني أنه سمع أحد المشايخ أنه قال لا بأس بجمع الصلوات للنساء ذات الأعمال، فما رأي سماحتكم؟ الصلوات لكن ما إلا لعذر شرعي في المرض والسفر والمطر ونحو ذلك، أما في كل بمجرد العمل فلا، ثم يكون صلاة وقتها، فالرجل هو في الأعمال، كان له عمل موظف يعمل له أعمال، صلي له عذر، صلي وقتها عذرها في وقتها، وعصر في وقتها، ومرض إلى آخره. بدرجة الأعمال العادية ليس لا تجب الجمع بين الصلوات، صوم بذلك. بل يجب على العامل أن يصلي صلاة وقتها، إن كان وحده صلى وحده، إذا كان في حارس، صلي وحده، ما يستطيع، وإن كان يستطيع جماعة صلى مع جماعة. إنما أرى محلات الفيديو تزداد يوما بعد يوم، وشباب المسلمين ونساءهم يتهافتون على تلك المحلات ليلا نهارا وتبقى مفتوحة معظم الليل، ويحصل فيها من الشر المستطير ما لا يعلمه إلا الله، ومن له سلطة من هذا السرطان العاجل والذي فرض شره حتى على كل الناس، ما رأي سماحتك؟ لا شك أن الفيديو شره عظيم وفيه أفلام خبيثة، وأسأل الله أن يعين الدولة ويوفقها على القضاء عليه ومنعه منعا باسا. وهناك بعض الجهود القضاء عليه، ونسأل الله أن يوفق ويعين. لا شك أن شره عظيم وأن واجب القضاء عليه من عقبة آثم، فإن فيه لا شك أنه يسبب إيجاد أفلام خبيثة توجد من طرق كثيرة. ولو أن الدولة منعت الأفلام الخبيثة ولو فعلت ما فعلت، فإن الناس لهم حيل ولهم طرق يستطيعون بها توريد الأفلام الخبيثة التي يشيعونها بينهم في بيوتهم وفي محلاتهم وفيها هلاكهم ودمارهم. لكن الطريق الوحيد للسلام من شره هو منعه بكلية، ومصادرة وعدم توريده بكلية، هذا هو الطريق الوحيد لقضاء على شره. نسأل الله يعين على ذلك ويوفق له. الحادث بالطلاق هل يعتبر طلاقا إذا قصد به الطلاق أو ماذا؟ الحادث بالطلاق إذا قصد إيقاع الطلاق يقع، إذا قام مثل عليه الطلاق ما يكلف ذلك وما أتى ذبيحته، قصد إنه إذا أكلها تطلق ضعفه تروح، إنه يكون طلق. أما إذا قصد منعه، إذا كان قصد منع نفسه من أكل ذبيحته أو من كلامه ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد أراد منع نفسه من هذا الشيء، فعليه الطلاق ما يكلف ذلك، عليه الطلاق ما في البحر، وقصد منعه من الذبح وليس قصده إيقاع زوجته. هذا حكم حكم اليمين على الصحيح، عليك الطلاق يمين ولا يقع الطلاق. اما اذا كان قصده ايقاع الطلاق عليه الطلاق لا يكلف له، يريد ان اذا كلمه ان زوجته تروح، او قال عليه الطلاق اذا دخل رمضان، اذا دخل رمضان فتطلق، او عليه الطلاق اذا حج، او اذا افطر من رمضان، او اذا زار فلان، قصده ايقاع الطلاق يقع الطلاق. ما حد عورة المرأة أمام غير المحارم عن عورتها أمام المحارم؟ أما المحارم عورتها معروفة ما بين السرة والركبة، هذا عورتها عند المحارم، لا المحرم يرى رأسها وعنقها ويدها ورجلها وساقها، لكن سترها هذا على المحارم أولى حتى لا يبقى إلا الوجه واليدين، لأن بعض المحارم قد يكون فاسقا قد يكون خطيرا، فإذا سترت عنه إلا الوجه والكفين يكون أولى لها وأسلم. من أهل المحرم يباح له يرى رأسها يرى هديها يرى عنقها ساقها عضدها، لا بأس، هذا صحيح لأن المحرم له شأن آخر. أما غير المحارم فكله عورة، كل المحارم غير المحارم كله عورة حتى وجهها على الصحيح، والوجه هو وزينتها، وجب عليها تتره لأن هذا أظهر بقدور الجميع، ولأنه داخل في العموم، وإذا سأطوا ولا تكسروا من وراء حجاب ذلك أظهر بقدور قلوبهم. والعموم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن جلابيب بهن ذلك أظهر لك زين، ويقوله سبحانه ولا يجوز زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، والزينة أعظمها الوجه والشعور، فلا تبدي ذلك إلا المحارم دون الأجانب. طيب أرجو، إن في هذه الأيام قل الذكر في المساجد وانصرف الكثير من الناس عما كان عليه من الاجتهاد في التذكير في المساجد، وهذا لا يبشر بخير، فما رأي سماحتكم بذلك؟ سيعودون إن شاء الله إلى حاله الأولى، إنما هذه أشياء وقعت بسبب الحوادث الجديدة التي وقعت في الحرم، وسيعود الأمر كما كان إن شاء الله قريبا، سهل الله كل خير إن شاء الله، وتعود الأمور إلى مجاريها بحول الله. ما الحكم؟ قصدها الخير وحب الخير وتريد الخير إن شاء الله، ولكن وقع أشياء لا تكون في الحسبان ولا تكون في الخيال، ولهذا وقع ما وقع من بعض الأشياء التي فيها بعض التشديد، خوفا من الحوادث الضارة، ولكن ثم تكون الأمور إلى مجاريها إن شاء الله. ما حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي والذي هو سام عند ثربه، هل يجوز حمله؟ حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي وهو سام عند ثربه هل يجوز حمله؟ كان يعني بتعمل كطبيب أو ممرض أو بتعمل أن الكحول الأبيض بيستعمل في العمليات الجراحية وبيحمله مع أن ثربه مسكر، هل التعامل فيه يعني حرام؟ حمله حرام؟ جميع المسكرات التي يعرف أنها مسكرة يجب أن لا تبقى، يجب أن تتلف، لأن وجودها وبقائها من أسباب ومن مسائل تعاطيها أكلا أو شربا، الحشيشة والخمر بأنواعها كلها محرمة ويجب القضاء عليها وإتلافها، والله ما جعل شفاء نفس محرم العين، ما أنزل الله داء إلا أنزل شفاء عليهم على وجهه لهم جهيلة، فإذا كانت هناك خمور أو أشياء في الخمور تسكر فليس للطبيب يتعاطاها في علاج الناس، وأما كون يحكم أشياء ويعقم الأشياء في أشياء تعقمها لكنها لا تسكر أو أشياء قليلة لا تمكن من الإسكار ولا تقوم بالإسكار، هذا أمره يسير، لكن تحفظ لتعقيم بعض الأشياء فأمرها أسهل، ولكن ينبغي أن تعقم الأشياء في أشياء لا تسكر، يعني أنواع الأدوية المعقمة من دون حاجة إلى حفظ شيء من الكحول المسكر. ما حكم من قال إن الصلاة في جماعة في المسجد سنة لا يعاقب تركها؟ حكم ذلك أنه قول خطأ، أنه قول ضعيف، لكن الصواب أن الصلاة في الجماعة والمساجد أمر لازم، يعني الأدلة الشرعية جاءت في ذلك، كما قال إن الصلاة الجماعة سنة والمعنى نافلة لا واجبة فقد غلط، ويدل على غلطه قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلا يأتي ولا صلاة له لم يحضر، وقول عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى لم يرى ليس لي قائد يمثل يلائمني طالب الرخصة وصل إلى بيتي فلا تسمع النداء بالصلاة؟ نعم قال فأجب، فلا أجب في رخصة وهو الرسل الصحيح، فكيف يكون يستحب هذا الرجل يقول لا أجب في رخصة ويقول لا أجب وهو ليس له قائد يلائمه؟ فكيف هذا الصحيح السليم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم الاحتفال بعيد الأم كما احتفلت به قيمة عيد الأم في مستوصف الملاذ تحت إشراف مديره حسب ما جاء بجريدة الجزيرة يوم أمس؟ ما رأيكم؟ فلا تبنها اليوم ومنكر لا يجوز، فلا نعني هذا اليوم وسوف إن شاء الله يقام في موضوعه ويمنع وضع أمثالة معه، لكن الأمور هذا غلط، ليس عندنا أعياد لا الأم ولا الأم، هذه نحن من أعمال النصارى واليهود، أما الأعياد الشرعية فعيد الفطر عيد الأضحى وهي من تشريق الأعياد، يوم الجمعة عيد المسلمين، أما إحداد أعياد للأم أو للولد أو للأب أو لسان أو فرسان أو عيد للنبي صلى الله عليه وسلم هذه مبتدعة، كلها بدعة لا أساس لها في الدين، والذي شرع على هذا وأقام في المنطق هذا غلط غلطا قبيحا يجب الإنكار عليه، ولا بد من إنكار ذلك إن شاء الله وتبليغ ولاة الأمور حتى لا يعادل مثله، ولا بد أن يشرع هذا في الصحيح في الصورة المحلية لبيان إنكار هذا الشيء. نعلم أن هذه البلاد أحسن غيرها تطبيقا لشرع الله، ولكن كثير من النساء يخرجن كاسيات عاريات مما يؤدي إلى اشتنان الشباب بهن. ما شك أن خروج النساء في أي مكان كاسيات عاريات منكر في هذه البلاد وفي غيرها، وجب على النساء التستر حد كما أمر الله جل وعلا لأنهن فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتوا بعد فتنة أضر على الرجال من النساء رواه البخاري وغيره، فهن فتنة بلا شك، والله وجب عليهن حيث أن يتحجبن ويقف جلابيبهن ولا جلابيبهن إلا لمحاريهن، خروجهن في الأسواق كاشفات نافرات متبرجات هذا من المنكرات التي فيها فتنة للرجال، شباب غير الشباب حتى غير الشباب يستفد وهو في تخصص الشباب حتى قد يكون من 70 عام ويستفد، المقصود أنه وجود النساء في العاريات في الأسواق من أنكر المنكرات، والواجب على هيئة الأمم أن ينكر، الواجب عليها القيام في هذا الأمر حق القيام، والواجب على الدولة أن تساعدها في ذلك حق المساعدة، سواء كنا كافرات أو مسلمات، كافرات يلزمن بيوتهن ومحلهن ولا يفرق بين الناس بالتكشف، إذا جئنا إلى هذه البلاد وجب عليهن أن يلزمن ما عليه هذه البلاد من التكشف، والواجب أيضا ألا يجيء هؤلاء وأن الكفر يجب ألا يأتوا هذه البلاد، لأن هذه البلاد هذه جزيرة عربية لا يجري فيها دينان، فالواجب ألا يأتي إليها من الكفرة إلا مثلا الضرورة إليه كطبيب ضرورة أو مهندس يحتاج إليه أو عامل يحتاج إليه مع التقلل من ذلك، أما توسع الناس في توريد بكفرة هذا من أمنها بلد، ولا يجوز للناس استيراد إخراج الناس من النصارى من أهل الدين أو غير أهل الدين، لا يجوز استيراد توريد إخراج الناس من النصارى من أهل الدين أو من إثيوبيا أو غير ذلك، إذا كان ولا بد لكل مسلمات، أما توريد هذه الناس كاجرات من أهل الدين أو من إثيوبيا أو غير ذلك هذا منكر بهذه الجزيرة، منكر في حد ذاته خطر على المسلمين، فكيف إذا كان في الجزيرة العربية من هذه الحرمين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها اليهود والنصارى ولا يبقى بها بلاد؟ ما نسأل الله أن يوفق الدولة ويقضى على هذا المنكر وعلى الشر حتى تمنع استيراد أنواع الكفرة ولا يستورد من الكفرة إلا من تلك الضرورة القصوى إلى مجيئه لمصلحة المسلمين، كالطبيب الذي يحتاج إليه ويضطر إليه أو المهندس يحتاج إليه أو ما أشبه ذلك، كما أرقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اليهود يعملون في خيبر من حاجة إليه، لما كان الصحابة مشغولين بالجهاد أرقى النبي اليهود في خيبر ثم أجاه عمر بعد ذلك، وكما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبيد دليلا في المدينة هو كافر فيستعمل من الكوارة في هذه الجزيرة ما كان يضطر إليه، يجب إبعاده وعدم دخول هذه البلاد التي أمر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تبقى سليمة بعيدة من الأديان الأخرى ليس فيها إلا دين الإسلام، لأن هناك الإسلام ومصدر شمس النبوة فلا يجوز أن يكون فيها دين الأخر. ذهب إلى رئيس ليبيا بعض العلماء أسيدونا عن قولهم فيه نحو السنة، ذهبوا إليه ولكن كلامه مختلف، وعد أنه سوف ينشر الموافقة وقال لا ينكر السنة الفعلية ولا ينكر السنة القولية، فألزموه أن يجب عليه الإعتراف بهذا وهذا ولكن ما أفاد شيئا، فعاد أنه سيعلن وقعته بالسنة وسوف يبين الناس، ولكنه ما زاده إلا نفورا وما زاده إلا شرا ولا أعلن شيئا، فشره كثيرا. بعض الناس يقوم بالمساهمة في الشركات، فهل يكون على المساهمة زكاة؟ مع العلم بأن المساهمة لا يعلم هل المساهمة كسبت أم خسرت. كل مساهمة في أرض من البيع أو في غيرها من يباع فعليه زكاة إلى حال الحول، ثم تم الحول تقوم الأرض أو السيارات أو ما أشبه ذلك ويكفي ثم دار الحول على حسب القيمة. هل يجوز لغير المسلم أن يتولى أمر من أمور المسلمين الدنيوية في بلد مسلم، وهل يجب مطالبة ولي الأمر بإخصاء عن هذا الأمر؟ الواجب في المدرسة مطلقا أن يتولى أتفار شؤون المسلمين، ولا فيما الأمور فيها أهمية لا يتولاها أتفار أبدا، لا في المشارق ولا في المغارب، ولكن في الجزيرة أشد، في الجزيرة العربية أشد وأعظم، لأنهم قوم أعداء للمسلمين. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استحيوا الغاث من دينكم لا يغنكم خبال ودوا ما عليكم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما أبصروا أخرى. فمقصود أن الكفار خطرهم عظيم، وقال بالتحرز منهم آية التحرز، وأن يغلوا شيئا في خطر على المسلمين، فإنهم يستخدمون في الحاجة عند الضرورة. في الجزيرة أشد، في الجزيرة الجزيرة أشد وأشد. رسول الله يوفقنا الله ويعافينا. في حق المسافر على أفضل ترك سنة الظهر سنة الليل سنة العشاء، يبقى معه سنة الفجر والوتر المسافر. وأما المقيم فيأتي بهذه كلها: سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والتهجد والوتر، يسحب له أيضا ويصلي بعد قبل العصر أربع ركعات للمقيم، ويسحب له يصلي بين كل أذانين ركعتين بين أذاني المغرب والمغرب وإقامة المغرب ركعتين، وبعد غروب الشمس يصلي يصلي ركعتين، كذلك بعد أذان العشاء يصلي ركعتين بين الأذانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء. فصدق المغرب صدق المغرب ثم قال لمن شاء، فدل ذلك على أن يسحب أن يصلى بعد أذان المغرب ركعتين، وكذلك يصلى بعد أذان العشاء ركعتين هكذا. أما الرواتب فقد عرفتها الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، فيقال لها الرواتب. قد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حضره 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب. جاء في الحديث أن العبد إذا صلى هذه 12 ركعة بين الله له بالسلام. هذا فضل الحديث. هل يجوز لي أن أزور رجل يقول لا داعي لحجاب النساء فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟ هذا اللي يقول لا داعي لحجاب النساء يقولون أن قلوبنا نظيفة، هذا من جهله أثم، هذا من جهله وقلة عنده أثم. وهل يكونهم قبائل أو بني عم يمنع نظرة الشيطان بينهم؟ هذا أمر طبعي بين الناس، بين الرجال والنساء، وفكة الرجال والنساء أمر يعم قبائل وغير القبائل، يعم الجميع. الذي يقول إن قارن القبائل فلا بأس أن تكشف المرأة عند ابن عمها وابن خالها، هذا جاهل وضعيف وغيره، ولو كان عنده علم وعنده غيرة صحيحة لما قال هذا الكلام. الواجب على المرأة تحجب عن ابن عمها وعن الأجنبي جميعا وعن جارها وغير جارها. نعم. أرجو بيان رفع اليدين في الصلاة في كم موضع ترفع اليدين؟ الصلاة يرفع فيها رفع اليدين في 4 مواضع جاءت فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأول عند الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع والركوع، والرابع عند القيام، والثالث الأول إلى الثالث. يرفع اليدين أحيانا منكبين وأحيانا من هكذا وهكذا، أحيانا منكبين وأحيانا من كله، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مضمومة الأصابع مادا لها، مادا لأصابع إحراما لها لا ناشرا لها، هكذا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع والركوع عند القيام والثالث الأول، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة، هل عليه تأدية السنة بعد الصلاة أن يقضي ما فات من الصلاة؟ إذا كان قد ترك في الصلوات عمدا فعليه التوبة ويكفي، إذا تاب إلى الله كفى. أما إذا تركها ناسيا مثلها أو نائما، إذا تيقظ أو ذكر يصليها بسنته. أما إذا كان لا عمدا تاب عليه الشيطان وتكاسل ثم قال إن الله هذه التوبة لا قضى عليها الصحيح، التوبة تجب ما قضى. ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف، وكذلك تخصيص يوم أو أسبوع أو شهر الاحتفال بذكر رجل من المصلحين؟ الاحتفال بالإسراء والمعراج أو من وراء موالد كله بدعة من بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما احتفلوا لا بالأسف والمعراج ولا بالمولد ولا بالمهاجر ولا بالبعثة ولا بغير ذلك. كل هذا لا يجوز. هذا يوم عيد للهجرة أو لبدر أو للمولد أو للإسراء والمعراج كل هذا لا يجوز. من هذا من المنكرات ومن الأعياد المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. أما إزاز ندوة أو أسبوع أو يوم من نظر في دعوة الإنسان أو كتب الإنسان وأخبار فلا بأس بذلك. كان يتخذ موعد نظر في كتب البخاري وما جمع أو مسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في كذا في سفره أو في حياته أو في كذا أو في محمد بن الوهاب ودعوته أو في الإسلام التنمية وابن القيم أو ما أشبه ذلك، من غير يكون هذا مستمرا متكررا بين يفعل بعض الأحيان. هذا لا يضر لأن فيه منفعة المسلمين. كان من فضل إذا حدث أمر مهم قال الصلاة جامعة حضر الناس وتكلم معهم وذكرهم وبين لهم الحادث وأحكامه. هذا لا بأس به. ومن يدعى إلى حفلة لبيان شيء في أسبوع أو في يوم أو في وقت معين ولا يتكرر كل عام في عودة السنة أو في عودة الأسبوع أو في عودة الشهر أو في عودة اليوم معين، هذا لا يعلم فيه بأسا لأن هذا يفيد الأمة ويصلح لها أشياء كثيرة مما تحتاج إليه. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال أبو هريرة لما رجع رجع خارج بعد الأذان قال أما هذا فقد أصاب قاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لعلة، ويتوضأ أو إلى المسجد أو لجماعته أو أشبه من الأعذار الشرعية التي ليس قصده فرارا من الجماعة. أما من خرج فرارا من الجماعة فقد أتى منكرين، ترك الجماعة وخروج بعد الأذان بعد أذان المؤذن المنادي فلا يجوز. أما إذا كان عذر شرعي فإن خرج يتوضأ ثم يعود أو يخرج مثل الآخر قريب منه أو إلى المسجد حضور درس المقام ليصلي بجماعته أو ما أشبه هذا من الأعذار المهمة فنرجو أن لا يكون عليه حرج ذلك. أما المهدي فلا شك يتوضا هذا لا شك لا حرج عليه لأنه ضروري لا صلاة إلا بطهارة. ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ إذا كان قد تلاقيا ولم يصافحا فلا بأس. أما إذا كان تصافحا عند النقي في الصف يكفي إن شاء الله ذلك. ولو تصافحا بعد ذلك بعد الصلاة فلا أعلم فيه حرجا لأن الصلاة شغل شاغل. فإذا صافحا بعده لمجلس شغلهم بالصلاة فلا أعلم فيه بأس، لكن تصفه أولى بما يظهر. إذا يكفي التصافح عند اللقاء. وقد ثبت عن رسول الله أن بعض الناس دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على المتصلب فرد عليه النبي السلام ثم قال اصلي فصلي فانه يصلي، فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم رجع فسلم عليه النبي فرد عليه النبي صلى الله عليه وقال ارجع فصلي فصلي فعلى ثلاث. ثم مره ياتي منه عند النبي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فيسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك لان الصلاه فيه خير عظيم وفيه اجابه للوحده وفيه تقارب وتآلف فالامر فيه واسع جدا. قضية عقد الأسبوع مشهور من الأمور المستوردة المتبعة عند الأمم، والمقصود الأكبر والظاهر هو يعني قضية تعظيم الشخص. فمن الصعوبة بمثلان اعتبار هذا يعني شيء سائغ، مع أنه ما علم من هذه السلف الصالح عقد أسابيع تتعلق بأشخاص أما تشاور في موضوع لهم المسلمين كمسائل علمية استمرارية. فأنا هذا الأمر يعني يعترف في نفسي أرجو أن الذي يظهر لنا أن عقد اجتماع ينتظر في ترجمة الإنسان أو في كتب الإنسان أو في دعوة الإنسان أو ما جرى على يديه من أمور ولا يكون عادة كبعد مولده أو يوم معين يدعو مع السنة أو يسمو يدعو مع السنة أو يسهل يدعو مع السنة أنه لا حرج فيه، وليس من باب الأعياد وليس من باب الأعياد التي أنكرها العلماء. لا يعيد لا يتكرر ويعود إلا بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع أو بعود اليوم مثلا. هذا الذي أنكره العلماء وبينوا أنه بدعة. أما أن يجتمع ينظر في خبر الإنسان أو حديث الإنسان أو تاريخ الإنسان أو دعوة الإنسان أو كتب الإنسان فلا أعلم فيه شيئا، والأصل في هذا الإباحة. ولا يكون من قبيل التشبث، ما في تشبث؟ لا أعلم بهذا الشيء. ما نظير من قبيل الشيخ من هدية الذي يظهر بهذا الذي يظهر بهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعله إلا وجود أمور تحدث للإنسان حاجة يجمعهم وينادي أخبار جامعة ويتكلم فيما حدث ويبين لهم. هي قضية من القضايا. هذه قضية من القضايا، ودعوة الشيخ دعوة أنكرها كثير من الناس وشبهوا على الناس وقالوا انه دعا الى الشرك وانه دعا احدث شيئا خالف المسلمين وان دعوته ضاله حتى شبهوا بهم صار كثير من الناس في مشايخ المغاربه هذا يشكون هذه الدعوه ولا يعرفون حقيقتها فجعل هذا مثل الاجتماع وهذه الندوه تنشر هذا الخبر ثم اليها ناس من هنا ومن هنا من بلدان كثيره يجتمعون يدرسون ويتاملون ويسرون هذا الخبر بين الناس في بلدان كثيره كما لو جمعوا على دراسه الشرع في النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا اليه في كذا وكذا وغير ندوه ينظر في احكام السفر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم او ينظر في احكام الهجره او ينظر في غزه بدر او ينظر في غزوه الهجره وفوائدها لغير يكون عاده مستمره عندنا دعت حاجه الى جمع من العلماء بهذا يدرسون ويمرون هذا امر طيب في خير كثير من المسلمين يدرسون الهجره من نواحيها يدرسون مخلف الهجره من نواحيها جميع الفوائد يدرسون ما يتعلم بحكم مثلا الهدى او التفاصيل يدرسون ما يتعلم بحكم التحميل نجاح التحميل او ما يتعلم بحكم الموالد وحكمها او ما اشبه هذا يعني يجتمعون لامر مهم ربط الاجتماعات بالموضوعات للتحقيق في الامور المشتبهه هذا لا لا اشكال فيه لكن ربط الاجتماعات بالاشخاص هو مقصود متبع المقصود هو ان دعوته فاذا سميه هو سميه هو محمد بن عبد الوهاب او شيخ الاسلام او اسمه النبي صلى الله عليه وسلم او اسمه كذا او اسمه كذا للدراسه فقط لا لانه عيد مولد او عيد للهجره او عيد لبدر او عيد كذا او عيد كذا وانما المقصود دراسه شيء معين دراسه شيء معين اما دعوته او كتابه المعين او عمله المعين لتبادل فيه الرأي وكل يبدي رأيه وما لديه وما يعلم في هذا الشيء حتى ينكر هذا وحتى تكون المعلومات أكثر وأبيض لما يظهر أن هذا لا يتعلق بالأعياد المنكرة التي انكرها العلماء وما يتكرر بين الناس مثل عيد الأم أو عيد المولد أو عيد كذا أو عيد كذا كما يفعلون النصارى اليهود في أعيادهم وجانب التشبه ما له اعتبار ما أعلى في هذا شيء جانب التشبه ما أعلى في شيء الطبيعي أنا ما أعلم في هذا ممكن يمكن يتدبر بعد حين يمكن فيه أما أنا في يوم إلى يوم هذا قد سمعت ما قال بعض الناس أنا فيه إلى يوم هذا ما أعلم شيئا يعني يدل على إنكار في هذا فيه إلى يوم هذا وإن ظهر فيه المستقبل نسأل معه الناس نسأل الله الهداية نسأل الله الهداية نسأل الله الهداية نسأل الله الهداية نسأل الله الهداية نسأل الله الهداية والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويدخل الفجر هذا يوم يصير يقول لك خير كثير وسوف يهديه الله ان شاء الله هذا ترك واحد حرض على اربع ان شاء الله يهديه الله جل وعلا يلاقى يوجه الى الخير ويعلم ان هذا تشبه المنافقين تخلف عن صلاه الفجر تشبه باهل النفاق والعاد ان شاء الله وجه الى الخير وسوف يهديه الله ان شاء الله لان هذا في بقيه في خير كثير لكن مصيبه يضيعها مره ويضيعها مع جماعه كلها لا حول ولا قوه الا بالله هذا اشد مصيبه اما الذي حافظ عليها الا الفجر هذا لا شك انه قد شبه باعداء الله المنافقين ولكن ينبغي ان يعالج ويوجه الى الخير وينصح وهذا قريب ان شاء الله ياتيه الله جل وعلا. الا الاخ صاحب السؤال السابق الا اذا تيسر لاهل العلم لان الهيئه انها اذا رات منه الايثار تعاقبه هذا حق يستحق ان يعاقب اذا اثر نسال الله يقيم هذا الامر. نعم. الاخ صاحب السؤال السابق يسال عن حكم المصافحه بعد الصلاه سنه او واجب او مستحب او يعني حريم. انما المستحب اذا تلاقيا وكبر على النافلة ثم كلم من النافلة الصبحان لأن السنة عند التلاقي مفاتحة هذه السنة أما إذا كان قد صبح أو صف أو جاء جميعا هذا لا حاجة إلى مصافحة في هذا ولا حاجة إلى السنة بعد هذا لكن اعتقادي لو فعل بعد ذلك ما يضر لأن المصافحة كلها خير والسلام كله خير فإذا صافح عند اللقاء أو اشتغل بالصلاة ثم صافح لا يضر هذا بعض الناس يشدد في هذا ولا يبغى يشدد فيه وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم غريب النبي صلى الله عليه وسلم يراه النبي شاهده ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فاذا كان صلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي رضي الله عنه ثم حول النبي يراه النبي فرد عليه النبي ما قال سلام فاكتب سلم عليه سلم عليه ما قال هذا فرد عليه ولا قال ليش سلم عليه سلم عليه رد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فرجع فصلى ثم جاء مره ثالثه فسلم على النبي فرد عليه النبي السلام عليه وإن الذي يصلح ولا نجاء الحب فهذا يدعى توسعة في الأمور هذه وأنها خير وأن السلام وتكرار السلام لا يجد أهله إلا خير لا يجده شرا ومصيبة بدعة أخرى أن هذا لا يجده إلا خير السلام كله خير بين المسلمين إذا تلاقوا أو تسلموا بصلاة لكن بعد الفريضة لا لأن هذا فيه ما فعله النبي والصحابة. إذا كان فيه لا لا يسلم لا يفعل بعضهم بعد الفرائض لا يصاحب بعضهم بعضا بعد الفرائض. أما بعد ذلك إذا انتهوا من الصلاة وانتهوا من الذكر وصلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك واحد بصاحبه لا يسلم. حضرة الشيخ سمعنا مؤخرا هيئة كبار العلماء ناقشت موضوع اللحوم المستوردة، فهل تم التوصل إلى رأي فيها؟ ناقشوها وتم موضوع من الدولة على المستوردة كثير معروف من الجهات المعروفة تنفع على الطريقة الإسلامية وتضرب إلى البلاد على الطريقة الإسلامية ويمنع ما سواها. هذا يتقرر الآن ما هو موجود الآن في الأسواق، هل نأخذ منه؟ إذا كان من أهل الكتاب يكلم، إذا كان من بلاد غيرهم الإسلاميين ينبغي تركه ولو كتب عليهم الطريقة الإسلامية لأنهم غير مؤمنين ويكونون عندهم مضطهدون فلا يؤمنون. أما إذا كان بلاد اليهود النصارى بلاد النصارى فلا حرج فيهم، لأن الله بحر على بحر الكتاب حتى تعلم أن هذا شيء معين قد به حال غير الشيء. أما الأمريكا لا تعلم ومن بلاد النصارى فلا تحل ذلك. هل يعتبر الآن على كتاب حضرة الشيخ وهم يصحبون الآن حتى الدين في بلادهم؟ نعم، هم النصارى لا بد أن يسمونها النصارى، يعظمون الكنائس، يعظمون المقامية، يعظمون المسيح على غير الهدى، هذه المقامية. وقد عرف الله جل وعلا وعلم الله ضلالهم وعنادهم وإلحادهم وكفرهم قديما وسماهم نصارى وضحنا كتاب وبيعهم. ويعلم أنه قد غيروا غير اليهود وحرفوا وبدلوا وما هذا قره سبحانه واباح رجبك منهم واباح طعامهم لنا واباح نساءهم الصلاه لنا، وهو يعلم انه قد حره وغيره سبحانه وتعالى. ما دام يتبعوا بالنصرانيه ويتخذونها شعارا لهم ودينا لهم فالاصل اعتبار نصرانيتهم، هذا هو الاصل. نعم. لا يحلو معنا قلبا. وصار تكفي يا الله اذا عندك تعزيه ما في حاجه للمعنى وصار تكفي من اللقاء. هذا هو الافضل ان معانا عند طول من السفر او طول غيبه قد يسال في حدث غيبه. هذا الصحابه اذا مر الله الى هذا الاقتصاد اذا قد يسال تعالى هذا هو الاولى والافضل كفاف الصفر. اما عند طول من السفر فهو معنا احسن. بارك الله فيك.